زادنا الحب وحنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام عبد الملك الضرير رضي الله عنه وأرضاه في مناجاته لرب العالمين، مناجاة التوحيد، يقول رضي الله عنه: ومددت إليك يد الضراعة فلم تؤجلني، ووسع إحسانك طمعي، وضاع ضياعي إذ وجدتك معي، فلم تحوجني إلى ترجمان، ولا تقيدت لي بزمان، فكيف يسعني إلى غيرك الفرار، وأنت أرحم ما تكون عند الاضطرار. يا ذا الجود العميم الذي لا يتقيد بزمان ولا يختص بمكان، يا ذا الفضل العظيم الذي تصيب به من تشاء كيفما كان. رفعت الشدائد حجاب الأوهام، وأزالت المضايق الخيال عن الأفهام، فرأيت في بيت العنكبوت من ركن لسواك، وضل عني كل من أدعوه إلا إياك. إلهي كنت عدما فأوجدتني، وغيبا فأشهدتني، وحائرا فدللتني، وجاهلا فأشعرتني، وغافلا فألهمتني، وآيسا فأطمعتني، ومعرضا فتعرضت لي، ومنكرا فتعرفت لي، وزاهدا فتزينت لي، وناقصا فلم يكن مني نقص إلا قابله منك كمال، حتى نفذت نقائصي ولا نفاد لكمالك. يقول سيدنا عبد المالك رضي الله عنه: ومددت إليك يد الضراعة فلم تؤجلني، أي أنك سبحانك في كل زمان وفي كل أوان، في كل وقت أدعوك فتجيب. من ذا الذي دعاه فلم يجبه؟ لا أحد. دائما إذا دعا الإنسان الله أجابه الله في كل وقت. فيقول: مددت إليك يد الضراعة فلم تؤجل، أي لم تمنعني من هذا العطاء الذي طلبت منك. مع أن الإنسان يدعو الله عز وجل فيشعر بأنه قد تأخر جوابه، تأخر جوابه بالنسبة للإنسان وليس بالنسبة إلى الله. أما الله فقد قال: قد فعلت. وقال في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى فعل ماضي يخبرنا على اليقين، لأنك تأكد من أنه قد أجاب. الزمان يمر على الإنسان لكنه لا يمر على رب الإنسان. الدقائق والأعوام تسير على الإنسان، يقول: اليوم مضى يوم، مضى يومين، مضى أسبوع، مضى 10 سنين، لم يجبني الله بالنسبة للزمان. أما بالنسبة لإلغاء الزمان بالنسبة إلى الله، الله ليس عنده زمان، قال: قد أجبتك، انتهى الأمر. متى يأتي ذلك؟ في الذي يريده الله، أي في الزمان الذي يريده الله. لكن عند الله قد أجاب، قال: قد فعلت، ادعوني أستجب لكم. هو لا يخبر عن شيء ليس في يديه، ويقول: ادعوني أنا أستجب. ما الذي يمنعه عن الإجابة؟ لا أحد. وقال: أنا أستجب، فهو أجاب حقيقة، لكن بقي الزمان الذي يوضع فيه ذلك الجواب. فيقول: ومددت إليك يد الضراعة فلم تؤجلني. وكلمة الضراعة زي الضرع، الضرع الذي في الشاه والذي في البقر لما يحلب، ضرع اللي فيه الحليب واللبن، بيعمل الإنسان عشان ينزل الحليب بيضغط على الضرع عشان ينزل. فالضراعة يعني وقت الشدة، وقت الضغط، وقت الهم والغم والنكد والكدر. قال: أنا أعرف. عبد السنة عبد الملك الضرير يقول: أنا أعرف، أنا وقت الشدة لما دعيتك أنت جاوبت، ومددت إليك يد الضراعة فلم تؤجلني، قلت لي في لحظتها قد أجبت، يكفيني أنك علمت بحالي، فأنت الآن تعرف ما تفعل. أنا لا أعلمك بما ينبغي أن تفعله. قل: أتعلمون الله بدينكم؟ تتعلمون شغله؟ ده شغله، هو عرف، هو قيوم السماوات والأرض، حي في كل وقت لا يموت، ونحن ندعو الحي الذي لا يموت، فهو حي يعلم ما تقول، ويعلم بالاحتياج، ويعلم ما تحتاجه قبل أن تطلبه وقبل أن تحتاجه. لذلك هيئ السماوات والأرض لنا من قبل أن نسأل. فقال: لكن أنا متأكد أنك قد أجبتني، لأنني وقت الضراعة، وقت الشدة والاضطرار دعوت، فأنت أعطيت. فهو كأنه يخاطب الله بعطاياه السابقة، عطايا الله للعبد. يقول مددت إليك يد الضراع، يد الضراع يعني الاضطرار، وليس المقصود يد الضراع يعني أرفع يدي، ليس المقصود بها رفع اليدين، وإنما المقصود بها حال الإنسان في باطنه، أنه يكون حاله حال الاضطرار. فكأن الإمام يبين لنا الآن العلامة التي يجيب الله بها الإنسان، وهي أن يكون حال الإنسان حال اضطرار. إذا كان حال العبد حال احتياج فإن الله يلبي حاجة المحتاج، لكن إذا كان العبد يدعو دعاء العبودية يعني دعاء العبادة فقط، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، أحيانا يدعو هو غير مضطر يعني غير محتاج، لا يشعر بالألم ولا يشعر بالأسى ولا يشعر بالاحتياج، يشعر يعني يدعو من باب التعبد، لأن يعني في دعاء عبودية ودعاء اضطرار ودعاء سوء الحاجة. دعاء العبودية هذا مأمورين به على طول، اللهم أغننا اللهم أسعدنا اللهم اغفر لنا، هذا على طول مأمورين به، هو في ذاته تعبد لله. دعاء الحاجة والاحتياج والمخاطبة والتعامل مع الله اسمه دعاء الاضطرار، هو دعاء الضراعة اللي تكلم عليه الإمام عبد الملك الضرير. فقال مددت إليك يد الضراعة يعني نشرت إليك حالي الذي تراه، سر باطني المحتاج إليك، أنت تعلم أنني محتاج، فاجعلني في كل وقت في حال اضطرار إليك، أي عارف بأنني فقير إليك محتاج، حتى أكون مجاب مباشرة ومجاب في اللحظة ومجاب في التوبة الإغاثة الإلهية المباشرة. فيقول يد الضراعة يعني حالي قد نشرته بين يديك، وأنت مطلع على سري فيه وتعلم حالي الذي تراه أنت بنفسك يا الله أنني فقير إليك، فأنت قلت أنتم الفقراء أي المحتاجون، وأنا حالي يضرع إليك ويتذلل إليك. قال فلم تؤجلني، الإمام هنا يحكي على مقام عالي جدا بالنسبة له هو، لأنه يحكي بأنه كان في حال اضطرار وأن الله لم يؤجله لحظة، كان دائما يعطيه على طول مباشرة. فلم تؤجلني في زمان ولم تؤجلني إلى مكان، سيأتي بعد سطرين تقريبا يتكلم يقول ولا تقيدت لي بزمان، ثم ذكر قال لا يتقيد بزمان ولا يختص بمكان، يبين أن عطاء الله عز وجل ليس له علاقة بالأزمنة ولا الأمكنة. قال رضي الله عنه ومددت إليك يد الضراعة فلم تؤجلني، ووسع إحسانك طمعي وضاع ضياعي. وسع إحسانك أملي ووسع إحسانك طمعي، يعني عطاؤك كل ما أتخيله في ذهني أنني أريده إحسانك يسع ويعطيه، كل ما أتخيل شيء أجد أن إحسانك وعطاءك يسع هذا الشيء، ويتكلم على إحسان حصله بالفعل، وسنعلم بعد قليل ما الإحسان الذي قصد به حصله بالفعل، هو إحسان التعرف على الله، لأنه يأتي في آخر الكلام يقول ومنكرا فتعرفت لي، أنا كنت منكرا يعني مهملا لا أعرف شيء ولا يعرفني أحد، فتعرفت لي فعرفتني بك، يتكلم على فضل الله عليه في العطاء في التعرف على الله، اللي هو أعظم عطاء في الكون، إن الله عز وجل يجعل بينك وبينه علاقة وصحبة. إذا كانت بينك وبين الله علاقة وصحبة دي أكبر علاقة، الإنسان دائما يبحث ساعات عن الجاه وعن المال عشان يكون له علاقة بأصحاب الجاه والمال أيضا، يعني بيحاول يستقوي بالناس اللي عندهم علاقات. فتخيل أن لك علاقة مع الله صحبة أعظم علاقة، فإنسان لو عنده جاه وعلاقة مع أي أحد خلاص كل الأبواب متفتحة، أي طلب عايزه بالتليفون يخلص. فقالوا أنت اديتني أكبر شيء ممكن ما تخيل، أنا كنت ممكن ما يخطرش على بالي، أنا كنت منكر كنت مش معروف وكنت ما أعرفكش وأنت عرفتني بيك، سيأتي في آخر المناجاة. ثم قال ووسع إحسانك طمعي وضاع ضياعي، وسع إحسانك طمعي وضاع ضياعي، ضياعي اللي هو سبب ضياعي يعني الشيء اللي أنا كنت ضايع بسببه اللي هي أوهامي عنك يا الله، كل فكرة باطلة وخاطئة كانت عنك يا الله كانت سبب في ضياعي وضلالي عن الطريق، عن الطريق طريق التعرف إليك، طريق معرفة أن هذا الدين ليس قضية أحكام وليس قضية أعمال فقط، هي قضية علاقة مع الله ينتج عن هذه الأعمال وهذه الأفعال. ضياع أن تفصل بين الأحكام وبين رب الأحكام، ضياع أن أشعر بأنني مكلف بأن أعمل أشياء كأنها باكل حلفة بر ومش عارف إن هي ممكن تبقى أحلى من كده. فأنت وريتني الشيء اللي بيخليني الأشياء دي حلوة، عرفتني عليك، ليسر معرفة الحلاوة في هذا الدين، فجعلت هذا الدين في نظري وفي سلوكي شيء جميل، وقبل أن أعرفك لم يكن شيئا جميلا، كان عبارة عن ضغط نفسي، وكان عبارة عن ألم وتعب وعناء، كنت ضايع، كنت بعمل الأشياء وحاسس أن أنا يعني مش حاسس بيها، مش حاسس بنفسي، أدور على الصلاة عشان أعرفك، وبرا الصلاة ما أعرفكش، أنا كنت ضايع، ما أعرفكش إلا في 5 دقايق، وفي بقية 24 ساعة مش حاسس بيك، فأنت حسستني بيك، أنا كنت ضايع لغاية ما أنت جبتني وانتشلتني، وضاع ضياعي لما ذهبت أوهامي عنك، أفكاري الباطلة اللي بتضيعني عن طريقك وبتخليني أحس بأن الذنب أكبر منك، وأن الطاعة أكبر منك، أن لما أعمل الطاعة يا أرض تهدم عليك أدي، أنا خلاص فزت ورب الكعبة، ولما أعمل معصية أنا ضعت، فكأني خليت رقبتي في يدي مخلوق، في يدي الطاعات والمعاصي، الطاعات والمعاصي مخلوقات، لكن لما أنت فهمتني يا رب ووريتني أن المعاصي دي ولا حاجة عند الاستغفار تذهب وتنمحق وتذهب ولا يكون لها أثر، وأن عندما أقول يا عفو اعفو عني يعني امسح الذنب ده بأستيكة ما تخليش حتى أشوف ولا تكلمني عليه بكرة، عرفت أن في الآخر أنا كنت في وهم، وأن الذنب ده كان عقبة عبارة عن ضلال وغمامة سودة، أول ما أنت أزلتها بالتعرف عليك أنا ضاع ضياعي، لقيت نفسي، وأول ما افتكرت أن الطاعات دي هي اللي حبل النجاة ليا ده كان وهم بالنسبة لي، وكان ده مضيعني عنك، مضيعني عنك عشان أنا لما النهاردة صليت القيام والنهاردة كنت بذكر ربنا كتير، بكرة صحيت لقيت نفسي ما صليتش القيام، صليت فرائض 5 بس وما ذكرتش ربنا كتير، فحسيت ان انا ضعت عشان انا ما عملتش الطاعات دي، انا ضعت، انا مين لي انا اذا ما عملتش الطاعات، انا مين اللي هينقذني من غير الطاعات دي؟ فانت فهمتني ان انا اللي هنقذك، ان الطاعه دي مخلوق وانا اللي خلقتها، ده انا ممكن ادخلك الجنه من غير حاجه اصلا، ممكن ما تكونش اخلاقك في الدنيا ولا تتعب ولا تشقى، ولقد خلقنا الانسان في كبد واخلقك يوم الدين، زي ما اخبر الله عز وجل في صحيح مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال بأن الله عز وجل يخلق أقواما يدخلهم الجنة لم يخلقهم من قبل، فالله لا يحتاج إلى شيء عشان يكرمك، فكانت دي أوهامي أن الطاعة أنا أحتاج إليها عشان ربنا يكرمك، لا الطاعة بعملها عبودية عشان هو عايز كده وعشان أنا بحبه وهو بيحب أن أنا أعمل كده، لكن مش عشان هي اللي تنقذني، هي ليست إله من دون الله، لا إله إلا الله، لا طاعة إله ولا معصية إله ولا في رسول إله ولا في ولي إله، لا إله إلا الله، فذهبت أوهامي وضاع ضياعي، كل الأوهام اللي في بالي وفي ذهني راحت خلاص مشيت بعد أن تعرفت عليك، فأساس الضياع والأوهام والضلال قلة المعرفة بالله، يكون عند الإنسان فكرة يعيش بها، الفكرة دي هي اللي بتضله، أول ما يتعرف على الله بتزول الأوهام والأفكار، بيكون عنده فكرة أنه كل ما يكرر الذنوب أن دي ظلمات بعضها فوق بعض، مين اللي حيشيلها دي؟ مين حيقدر يوديها؟ دي محتاجة سنين وسنين عشان تمشي، يوم ربنا يقول له ما فيش الكلام ده، وإني لغفار لمن تاب وآمن، أشيل أغفر الذنوب جميعا سواء المتنوعة بالكثرة أو الوحيدة بالنوع مع كثرة العدد، يعني ذنب واحد متعدد كثير والذنوب متعددة متنوعة، أغفر الذنوب جميعا سواء كانت نوع واحد كثير أو أنواع كثيرة كلها أغفرها، فيش حاجة بتقف قدامي. ثم قال رضي الله عنه وضاع ضياعي إذ وجدتك معي، لما أنت بقى فهمتني وحسيت المعية بتاعتك وحسيت أنك أنت بمعيتك تكون القوة ويكون السكون في البال ويكون السعادة، لما شفت المعية دي ضاع الضياع بتاعي، ذهبت أوهامي وذهبت التعاسة اللي كانت في بالي، كانت بتكدرني الكدر اللي كان بيحصل لي أن أنا لما أعمل الطاعات أفرح أوي ولما أعمل معصية وأغلط وأجي أتوب أقعد زعلان جدا ومتكدر، متكدر عشان إيه؟ عشان الدم، متكدر أن أنا حاسس أنك أنت لعلك لا تغفر لي هذا الذنب، مش متكدر أن أنا حياء منك أن إزاي أعمل كده معك، ده تكدر المحبة أنك أنت تزعل عشان خاطر حبيبك، تاخد على تحس انك انت متضايق له، انا ازاي اعمل معك كده؟ لكنك انت تحس انك متضايق انك انت اين النجاه واين طريق الجنه بعد هذه الذنوب، وكيف سيغفر لي الله عز وجل بعد ان تكررت مني الذنوب وتكررت مني التوبه مع نقض العهود. تقعد تكرر الفكره الكذابه دي في الذهن لغايه ما يحصل لك الياس من الله عز وجل، يحصل لك القنوط. فقال ضع ضياعي اذ وجدتك معي، اول ما لقيت معرفتك في قلبي وبتقول لي ان انا معك على طول، وهو معكم اينما كنت في اي مكان، حتى وانت بتعمل الذنب انا معك، انا معك احميك الا تموت على هذا الذنب، واحميك من هذا الذنب ان يؤثر على قلبك فلا تعرفني ابدا، بدليل انك انت على مهما عملت الذنوب ومهما عملنا الذنوب ربنا تعرف علينا في الاخر وعرفنا به واذاقنا حلاوه معرفته اذا كنت معايا. لو ما كانش معايا كانت الذنوب دي اثرت فيا. الذنوب دي بتهلك اي احد، لكن الله عز وجل بيهلك اي احد. الذنوب لا تستطيع احد معه الله، لكن اللي يغفل عن الله الذنوب تستطيعه وتركب عليه، زي الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن اللي يعرف ان الله عز وجل ليس اكبر من الشيطان الشيطان يركب. اللي يعرف ان اعوذ بالله تعيد من كل شيء الشيطان يبقى كيده ضعيف، بيتكلم في الهواء ولا بيأثر عليه الشيء. اللي يعرف ان الذنوب دي بتروح بكلمة استغفر الله يعرف ان الله معه. اللي عارف ان هو مهما يقول استغفر الله مليار مرة ان الذنب ده لزق له لزق له، هو ده اللي بيعيش في النجد، وهو ده اللي بيحتاج يوحد الله ويخش الاسلام من جديد، يخش اسلام المعرفة وليس اسلام النجاة من النار. اسلام انه يسلم نفسه لربنا عشان يعيش سعيد، سلم نفسك للباري عشان تحيا كما يريد هو، ان يراك حيا في هذه الحياة مش ميت، ميت من السعادة بعدم المعرفة لله عز وجل. فيقول رضي الله عنه إذ وجدتك معي فلم تحوجني إلى ترجمان ولا تقيدت لي بزمان، فكيف يسعني إلى غيرك الفرار. قال رضي الله عنه لم تحوجني إلى ترجمان، ترجمان المترجم، واحد يحكي بيني وبينك، أنت تعرف كل اللغات يا رب، أتكلم بأي لغة تعرفها؟ طيب وأتكلم باللغة العربية أو العامية تعرفها؟ معرفش أدعي زي الشيوخ اللي بينمقوا الكلام ويقول لك السجع في الدعاء كده بطريقة حلوة، مش عارف أنا أرتبها دي. لكن أجي أقول لك يا رب أنا غلبان، أنا مش عارف أعمل حاجة، شوف بقى أنا تعبت، شوف بقى ممكن تعمل معايا إيه، أنا زهقت، بتفضفض وبتدعي له انا زهقت من كل سبب ومن كل وسيله ومفيش حاجه نافعه معايا، كل ما اجي الحاجه الاقيها بايظه، معقوله كل ده بايظ يا ابو؟ طب انا مش فاهم اعمل ايه، طب انا تعبت. تقول له انا غلبان، انا مش فيش في ايدي حاجه، انت في ايدك كل حاجه، تكلمه باللغه بتاعتك، ما تسرقش لغه حد تاني، تكلمه لغه واحد تاني ليه؟ هو يعرف كل اللغات ولا يحتاج الى ترجمان. ليه بتقلد وتتقمص شخصيه واحد انت مش هو؟ هو بيحبك انت وبيحبك زي ما انت، قول له يا رب دلعني، مش دي اللغه بتاعتك؟ قول له كده، قول له يا رب انا تعبان، قول له يا رب انا عايزك بس مش عارف اوصل لك. شوف هم بيقولوا لي في حاجات كتير تعملها عشان اوصل لك، بس انا ولا حاجه من دول عارف اعملها، ممكن تاخدني كده وتوديني؟ ممكن تشيلني؟ احملني حمل الكرام علي. هتتقال كده، انا تعبان ومش عارف، تعرف توديني عندك؟ يقول لك اعرف طبعا، امن يجيب المضطر اذا دعاه. فلم تحوجني الى ترجمان، مش محتاج انك تحفظ ادعيه، مش محتاج الى ترجمان لو انا عجزت عن الكلام. انعقد اللسان، قال سيدنا موسى وينعقد لساني في القران، قال لا ما قالش كده، قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، قال في مكان اخر واحلل عقده من لساني. الإنسان قد ينعقد لسانه، يبقى مش عارف حتى يدعو الله، صدق ممكن يبقى مش عارف حتى يقول يا رب اغفر لي، لسانه تكتف خلاص، مالكش رب يسمعك. قال لك لا أحوجك إلى ترجمان، ترجمان يعني تعبر باللسان عما في صدرك وفي المكنون وفي القلب. اللسان بيترجم عن سر الفؤاد، قال لك أنت مش محتاج تترجم لي باللسان لو أنت عاجز، الأخرس والأبكى مش محتاج يترجم. لم تحوجني إلى ترجمان فأنت تعلم السر وأخفى. أنت عارف اللي في سري وعارف حالي، أنت أعلم بحالي وغني عن سؤالي الذي انعقد عنه لساني فلم يستطع أن يترجم ما في سري ومكنون فؤادي. أنت عارف اللي عندي واللي فيا، فلك أنت لم تحوجني إلى الترجمان. مش عارف أدعي؟ خلاص أسكت. أنت عارف؟ أنت عارف. مرة واحد كان عرفه يقول له يا رب أنت عارف وأنا عارف، يقول له كده هو مش عارف يدعي، فقال له يا رب أنت عارف وأنا عارف. فالله لا يحوج الإنسان إلى الترجمان، لا يحوجه إلى براعة الاستهلال في الدعاء ولا الدخول في الذكر، خاصة إذا كان في حالة الاضطرار. في حالة الاضطرار قد ينعقد اللسان عن السؤال فيقول العبد لمولاه أنت عارف وأنا عارف. فقال فلم تحوجني إلى ترجمان ولا تقيدت لي بزمان. مش موجود لازم أروح بثلث الليل الأخير، حصلت لي دلوقتي واحد ظلمني أن أنا أستنى ثلث الليل وأقول له حدو عليك ثلث الليل في لحظتها، في اللحظة هو معك، لم تتقيد بزمن، في نفس اللحظة يا رب ظلمني على طول هيجيب لك حقك في لحظتها. امتى بقى تشوف حقك اللي جه؟ وده شغل، لكن هو في لحظتها حصل. ولا تقيدت لي بزمان فكيف يسعني إلى غيرك الفرار. يعني بعد كل اللي أعرفه عنك ده أروح لحد تاني؟ يعني معايا من غير ما أروح لك؟ وقوله وهو معكم أينما كنتم، مش أنا اللي أروح له في حتة، هو اللي معايا بيوفر علي الحضور والذهاب والمجيء. فكيف يسعني إلى غيرك الفرار؟ أروح لمين وأنت جنبي؟ ما ينفعش. وهو معكم أينما كنتم، طب لما هو معايا يعني فكرة أن أنا أدور على حد ممكن ينقذني من الواقع دي إزاي؟ لكن ده ليس له علاقة بقضية أن أنا برفع السماعة في مشكلة وأقول واحد الموضوع ده عندك لي حل، واللي عندي لي حل. دي معناها وهو معكم أينما كنتم. مش معنى وهو معكم أينما كنتم يعني أنك أنت ما تروحش تسعى في أسباب تحصيل المقاصد بتاعتك، وهو معكم أينما كنتم بسبب وبغير سبب. أنت يسرت الأسباب وقضيت بالتليفون فهو معكم، وإن قضيت بمشوار فهو معكم، وإن امتنعت الأسباب فليس هناك تليفون ولا مشوار يقضي المقصود فهو معكم بغير أسباب، فهو معك بغير تليفون ولا مشوار، هو يقضيها من عنده. فكيف يسعني إلى غيرك الفرار؟ فيش حد ممكن يحل محلك. أنت عشان تكون مع واحد لابد أنت تروح له هو يجي لك، ولازم يأخذ مكان. الله لا يأخذ مكان، وهو معكم إنما كنتم بغير مكان، من غير ما يشغل المكان سبحانه وتعالى. وأنت أرحم ما تكون عند الاضطرار، وأنت أرحم ما تكون عند الاضطرار. وكأنه بيخاطب الله عز وجل بيقينه اللي جربه معه، يقول له أنا عارف وانت عارف إن في يوم ما دعيتك في الموضوع الفلاني ده اللي كنت مضطر فيه انت عملت معايا ايه؟ انت يومها عملت معايا شيء ما توقعتوش، انقذتني انقاذ لم اتخيله. الانقاذ ده كان سريع في لحظتها، الانقاذ ده كان بعد سنه، بس انا النتيجه اللي حصلت انا ما تخيلتهاش، كانت احلى مما توقعت. انقاذك ليا واضطراري اليك انا جربته معاك، ولذلك انا مش محتاج برهان على انك انت بتجيب المضطر اذا دعاه، وانك انت معايا في كل لحظه، انت معايا على طول، انا جربته وعارف. فبيحكي الرب اللي جربه مع ربه، يقول له فاكر يا ربي وقت الاضطرار لما انا دعيتك وانت جاوبتني؟ حتى بعض الصالحين يقول سيكون بين العبد وبين ربه يوم القيامه مناجاه عندما الله يقرره باحواله. قال لك العبد بينتهز الفرصه، هو قاعد معاه، فقال لك العبد اللي هو كان بحبوح مع ربه بيحبه وكده يعني دايما عنده بينه وبينه عمار ووصله، ومش حاسس ان الموضوع عباره عن ركعه وسجده واديني ثمنها في الجنة خلاص شكرا السلام عليكم، لا كان في علاقة، كان مستني الموقف واللقاء. قالك أول ما بيكون اللقاء بينتهز فرصة الكلام، لأنه مفيش حد بيحب حد ما يحبش يتكلم معاه، فأنت جات لك الفرصة هتسيبها؟ لا يمكن. قلت له فاكر يا رب أنت لما عملت معايا كذا أنا بحبك أوي، أنت عملت معايا كذا وكذا وكذا وكذا، هو بيحكي له. قالك العبد المحب لله عز وجل يوم القيامة، لما عندما كما في صحيح البخاري عندما يسدل الله كنفه على العبد فيستره عن الخلق ويخاطبه بما فعل في الدنيا، قال العبد أيضا يخاطب الله ويحكي له ما تم بينه وبينه وما فعله الله معه مما لم يتوقع أن يفعله معه الله سبحانه. يقول وأنت أرحم ما تكون عند الاضطرار. يا ذا الجود العميم الذي لا يتقيد بزمان ولا يختص بمكان، يا ذا الجود العميم الذي لا يتقيد بزمان ولا يختص بمكان. الله عز وجل جعل مواسم للخيرات، جعل رمضان، جعل يوم عرفة، جعل يوم عاشوراء، جعل العشر الأولى أو التسع الأولى من العشر الأولى من ذي الحجة، جعل أيام الجمعة، جعل الثلث الأخير من الليل، جعل أوقات الصلوات، جعل الأشياء دي عشان العبد الغافل عن الله اللي بيشوف إن ربنا مش معاه فقال له طيب أنا هكون معاك في حتة معينة، فلما أقول لك موعد أنت تبقى مركز على الموعد. فجعل الله هذه المواعيد لجذب العباد إليه عشان يعلمهم أنت لما تحتاجني أنا موجود، وأنا موجود معاك في اليوم، أنا موجود معاك في خمس صلوات، موجود معاك بالليل في الثلث الأخير، ولو في الأسبوع يوم الجمعة، ولو في السنة في رمضان، وفي يوم عرفة، في يوم عاشوراء، فعمل له مواسم. فالعبد يقعد متعلق بالله عز وجل، فيحصل في المواسم دي بعد التعلق إيه؟ إنه يعرف إن الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إنه ما طلعش بالليل بس، وإن هو بيغفر الذنوب لمن يشاء في كل وقت، مش في رمضان بس ولا في الجمعة بس، وإنه الله عز وجل قبال وجه المسلم المصلي عند الصلاة لما يقول الله أكبر، لكن ليس في مكة فقط، لا يحتاج أن يسافر إلى مكة حتى يكون أمام الكعبة، يكون أمام الله. هذه رمزيات لتعليق القلوب بالله عز وجل. فالله عز وجل جعل هذه المواسم للتدريب على اللقاء مع حضرة الله وعلى التعلق به. فإذا تعلق العبد مع الله عز وجل وعرف أنه كريم وواسع وأنه ذو الجود العميم، فقال يا ذا الجود العميم الذي عم في كل الأزمان وفي كل الأماكن، لا تحتاج أن ترجع من إنسان مسلم من جديد أن تذهب إلى مكة والمدينة، وأنت في مكانك الله يخليك خلقا جديدا، خلقا من بعد خلق، حتى وأنت في ظلمات ثلاث، ظلمات المعاصي والغفلة وقلة الطاعات، الله عز وجل سيجعل لك نورا فوق نور. الله لا يقيد خيره بمكان، لأن لو قيد خيره بمكان صار المكان مقيد الله ومحيط بفضل الله، والله هو المحيط بكل شيء، ولا يقيد فضله بزمان، لأن الله لا يحده زمان، الزمان بيسري علينا نحن، لكن هو عطاه في كل وقت. فقال يا ذا الجود العميم الذي لا يتقيد بزمان ولا يختص بمكان. لماذا يقول هذا الإمام هذه الكلمة؟ يريد أن يزيل ضياع الأوهام التي تضيع الإنسان، حتى ضاع ضياعي يعني أوهامي، إن أنا عشان أتوب أستنى وقت الصلاة، وعشان أتوب أستنى لما حج، أستنى لما أروح عمرة، وأستنى لما أروح عند سيدنا النبي في المدينة، وأستنى لما أطوف حول الكعبة، وأستنى لما أحضر الدرس بتاع الشيخ، وأستنى لما يجي رمضان، وأستنى لما يجي يوم عرفة، وأستنى وأنا في السجدة الأخيرة من الوتر في التهجد أو في القيام أو في صلاتي بالليل، وأستنى أنا أدعي بعد الصلاة. لك لم تتقيد لي بزمان ولا مكان، ففضلك عميم عم كل الأزمنة وعم كل الأماكن، جواد، فكيف يصح الفرار إلى غيره وقد عم فضله الأزمنة والأمكنة سبحانه وتعالى. الإمام بيدعو الله عز وجل ويناجيه بفضله العميم، يقول فضلك قد عم، وجودك علي تم، وأنا قد رأيت منك ما لم أرى بعد أن علمت أن في كل زمان وفي كل مكان فضلك عميم. إزاي ننكر فضلك وإحنا قاعدين؟ أو لا إحنا لا في مكة ولا في المدينة وفضلك عميم علينا، يبقى فين اللي قال فضلك محصور بمكان؟ فضلك في كل مكان. وفين اللي بيقول فضلك في زمان فقط؟ فضلك في كل زمان. ما إحنا كنا مسلمين في غير رمضان إزاي؟ ما إحنا كنا مسلمين في غير رمضان. ف فلم تتقيد لي بزمان، ولا يختص يا ذا الجود العميم الذي لا يتقيد بزمان ولا يختص بمكان، يا ذا الفضل العظيم الذي تصيب به من تشاء كيف ما كان، تصيب به من تشاء كيف ما كان. قال له أنا عارف مجرب، أنا كنت زمان وكنت، ما حصلش إن أنا عملت حاجة عشان تعمل لي أنت حاجة كويسة. الذي تصيب به من تشاء كيف ما كان، يعني على أي حال من الفساد كان ومن البعد والضياع عن الله، رحمتك تصيبه تصيبه، رحمتك عميمة وفضلك واسع، تصيب بها من تشاء كيف ما كان، كيف ما على أي حال. الكافر تجعله مسلم، العاصي تجعله طائع، الذي لا يحب الدين تجعله محب للدين، تزين الإيمان في قلبه. هو بيحكي بيقول أنا عارف الكلام ده ومجربه، أنا شفته في نفسي. يقول تصيب به من تشاء كيف ما كان. قال له أنا عارف أن أنا كنت عاجز عن صلاح قلبي، وقلبي حاله كان تعبان، وأنا عارفه كويس أنه كان تعبان، وما كانش في حاجة ممكن تصلحه. ياما سمعت مواعظ، وياما سمعت نصائح، وياما صاحبت ناس كويسة، وبرضه ما نفعش معي، لغاية ما أدركتني رحمتك من حيث لا أدري، على وضع أنا ما كنتش فيه مؤهل للرحمة، لكن رحمتك أهلتني، رفعت الشدائد حجاب الأوهام، وأزالت المضايق الخيال عن الأفهام. قال أنا فهمت لما كانت عندي الشدة في البعد عنك، أنت أدركتني بالرحمة. الشدة اللي هي البعد عنك دي، الرحمة لما أدركتني دي رفعت الحجب والأوهام عني، حجب وأوهام سوء الظن في الله، الاعتقاد الفاسد. قد رفعت الشدائد حجاب الأوهام، كانت عندي أوهام أن يعني مش أي حد يمشي في طريقك، ده لازم أحمد بن حنبل وسيدنا أبو الحسن وسيدنا الحسن البصري، هم دول الناس اللي يمشوا، لكن إحنا ما ينفعش نشتغل الحاجات دي خالص، إحنا تعبانين. فلكن الشدة اللي أنا كنت فيها من أوهامي عنك أنك أنت مش ممكن أكون أنا زي الناس دي، أو أمشي في طريقهم ولا أكون من أتباعهم، أنت أزلت بفرجك الذي فرجت عني بأن جددتني إلى طريقك من غير حول مني، فجعلتني أسير معهم. قال فرفعت الشدائد حجاب الأوهام، الشدة اللي أنا كنت فيها أنت رفعتها، ورفعت أوهامها بأن جعلتني في هذا الطريق، دي معجزة بالنسبة لي يا رب، أنا عمري ما تخيلت أني ممكن أعمل كده، أن أنا أسير في طريق، في الطريق ده، وأنا كنت عارف نفسي ماشي في طريق إيه، وكانت أحاسيسي ناحيتك وناحية هذا الدين شكلها إيه، لكن قال كل ده ترفع، وأزالت المضايق الخيال عن الأفهام. الشدة اللي أنا كنت فيها والمضايق اللي في حياتي اللي مريت بيها اللي أنت فرجتها عني ونقلتني من مكان لمكان ومن حال لحال، أنا كنت عايشها، ولما أنت شلت الحاجات دي أزالت هذه المرحلة للمرحلة اللي بعدها الأوهام اللي كانت على بالي، وأيقنت اليقين بأنك الفاعل في كل شيء، وأنك الذي تحرك كل شيء، وأنك المسؤول في كل شيء، والمطلوب عند العجز عن الوصول لكل شيء، وأنك مجرد أنك أنت الله فأنك قادر أن تفعل كل شيء، وأنني لا أحتاج لأنال فضلك حتى أنني أحسن الظن فيك، أنا كنت سيء الظن فيك ومع ذلك أدركتني رحمتك. فأنت لما تقول للعباد أنا عند ظن عبدي بي، ده من باب أنك أنت بتحاول تخلي حياتهم ولحظاتهم سعادة، لكن مش عشان ده أنت تنال به الخير، وده من باب أنك تديله علامة أنك أنت تحصل على ما عند الله بحسن الظن، لكن مش عشان حسن الظن ده هو اللي بيأتي باللي عندك. أنا عارف أن أنا كنت زمان في شدة وفي سوء ظن بيك، ومع ذلك أدركتني رحمتك. يبقى إيه حسن الظن اللي أتى برحمتك؟ ما فيش كان حسن الظن أتى برحمتك، لكن عندي سوء ظن، ومع ذلك أدركتني الرحمة، وأزالت المضايق الخيال عن الأفهام. فرأيت في بيت العنكبوت من ركن لسواك. بيت العنكبوت المقصود به الأوهام اللي في الخيال اللي بينسجها الإنسان في خياله عن الله غلط، اسمها بيت العنكبوت، بيبقى بيت واهي، أول ما بتيجي المعلومة عن الله بيزاح هذا البيت والخيوط. فالآن أنا كنت بشوف العلاقة معاك دي القديمة بتاعتي اللي كانت علاقة أوهام وواهية، بشوف فيها ناس دلوقتي تاني كانوا على نفس المعنى اللي أنا كنت فيه عنك، بيشعروا بنفس المعاني الواهية والأوهام الباطلة عنك، أنا بشوفهم، ألف رأيت في بيت العنكبوت من ركن لسواك. شفت ناس كانت على نفس الحال بتاعي زمان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كنت زمان بتخيل عنك حاجات غلط، كانت بتصرفني عنك وبتحجبني عن طريقك، ودلوقتي أنا شفت فضلك عليا. ليه؟ لما شفت اللي كانوا على حالي زمان ففكرتني يا رب بحالي زمان، وفكرتني بفضلك عليا دلوقتي، فشعرت بفضل الله أن أخرجني من بيت العنكبوت، بيت الأوهام عن الله، الأوهام الباطلة والمعاني الفاسدة. فأخرجتني من بيت العنكبوت، فرأيت في بيت العنكبوت من ركن لسواك، وضل عني كل من أدعوه إلا إياك، ضل عني كل من أدعوه إلا إياك. قال له أنا زمان كنت لما بروح للسبب عشان أخذ النتيجة بتاعته، كنت بروح للسبب على أن السبب ده بيخرج عنه نتيجة، فلو أنا فقدت السبب النتيجة دي مش هتجيلي. لو أنا معيش فلوس يبقى مش هاكل، أنا عارف كده، السبب وراء نتيجة. قالوا لكن الآن بعد معرفتك ضل من أدعوه إلا إياك. أنا لما بروح للسبب باخد من السبب، وعارف أنك أنت اللي بتدي في السبب، وعارف أن السبب لو اتمنع أنك أنت بتدي من غير سبب. فضل من أدعوه، يعني كل الحاجات اللي كنت بدعوها من دونك بشعر أنها لازم النتيجة تخرج عن طريقها، راحت قدامي دلوقتي خلاص، تلاشت، ما بقتش أشوف غيرك. أول ما يجي السبب قدامي بشوفك قبل السبب، فأشوف عطائك قبل سببك. فلو تأخر السبب عني أنا بشوف عطائك مش متأخر، لكن عارف أنه هو هيجي في وقته. فالسبب يتعطل يشتغل مش هتفرق معي. قال فضل من أدعوه إلا إياك، لأسباب تلاشت أمامي، حتى وإن كانت موجودة أمامي تلاشت فاعليتها بعد أن عرفت أنك أنت الفاعل فيها، وأن كل هذه المفعولات إنما هي مفعول بها منك، فأنت الذي تفعل فيها الخير، أنت اللي بتخلي المية ترويني، لكن مش المية اللي بترويني. ممكن أشرب مية كتير وما تروينيش. زمان أنا كنت فاهم كده يا رب، ضل من أدعوه إلا إياك. دلوقتي عرفت إن مش بالشرب الكتير، ممكن أشرب شوية ترويني. عرفت إن الري ده من عندك، ممكن ما أشربش خالص وأنت تبقى راويني برضه. أنا دلوقتي ضل من أدعوه إلا إياك، دلوقتي أنا عرفت، أنا تعلمت، أنا فهمت. ورأيت في بيت العنكبوت من ركن لسواك، بشوف شبابي وأيامي القديمة، بشوف في ناس غيري وبشوف فيهم فضل ربنا عليا، لأن أنا كنت كده من قبل. وضل عني كل من أدعوه إلا إياك، الآن خلاص أصبحت أنا شايفك عارفك، وده سبب لي الاطمأنينة في قلبي بقى. السبب موجود، السبب مش موجود، أنا هادي، عارف إن السبب زي عدمه، ده السبب ممكن يبقى قدامي وما اشتغلش. تشحن الموبايل تيجي تكلم تلاقيه هنك، ما نفعكش الشحن، عندك فاتورة مدفوعة، عندك رصيد في فودافون، ترفع التليفون مفيش تليفون، مفيش تليفون ليه؟ يقول لك السيستم وقع. السبب موجود، كل حاجة مظبوطة، ايه اللي حصل؟ خلاص ضل من أدعوه إلا إياك، أنا مش متعلق إلا بيك، عرفت إن الأسباب دي باطل، وإن التعامل معها عشان أنت قلت لي تعمل معها، فأنا هتعامل معها زي ما بتقول كده، هتعامل معها غصب عني يعني. بس أنا عارف مين اللي ورا الكلام ده كله، أنا عارف إنك أنت ورا كل حاجة، أنا عارف إن كل ده مفعول به، وإن لا فاعل في الكون إلا الله. فضل من أدعوه إلا إياك، أنا همشي في الأسباب عشان أنت بتحب كده، وحمشي في الأسباب عشان أنت قلت كده، لكن أنا صلحت معتقدي القديم إن هي اللي بتفعل كده. إلهي كنت عدما فأوجدتني. الآن هو بدأ يقول لربنا إن الموضوع أنا كده فهمت، وأنا هخاطبك الآن يا رب بأشياء أنت عملتها معايا، أنا عارف إن الأسباب دي ولا حاجة، أنا كنت عدم وأنت أوجدتني. طب بالله عليك العدم ده سبب؟ العدم ده مش سبب. طب أنا لما كنت عدم إيه السبب اللي تسبب في وجودي؟ مفيش، أنت. قال له فإذا كان أصل وجودي أنت من غير سبب، يبقى إزاي أتعلق بالسبب أنا بعد كده؟ يبقى أنا لما أكون مع الأسباب دي عشان هي أسباب، عشان أنت عايز كده، لكن أنا عارف في الآخر من وراء الكلام ده. إلهي كنت عدما فأوجدتني، وغيبا فأشهدتك. قال له طب أنا بالله عليك يا رب لما أنا كنت أنا ما أعرفش حاجة عنك كنت غيبا يعني أنا مغيب عن معرفتك، لما أنا عرفتك مين اللي خلاني أعرفك؟ مش أنت يا رب؟ قال له أنا فهمت دلوقتي خلاص، عرفت أن أنت ومفيش حد بعدك، وكنت غيبا أي عن معرفتك فأشهدتني صفاتك وأشهدتني المعرفة بك من خلال الأفعال اللي حولك اللي حولي أنا وشوفها وشاهدها، فأشهدتني تجلي الصفات في الأكوان، فتعرفت عليك من خلال هذه المشاهدات، عرفتك وعرفت أنك أنت بتقصدني في كل شيء. كنت حائرا فدللتني، قال وحائرا فدللتني. قال له أنا فاكر لما أنا كنت حائر مش عارف طريق الحق من الباطل ومش عارف مين هي الفرق اللي بتتبع السنة وتتبعش السنة، وانت مع الحيرة اللي أنا فيها دي انت وريتني الحق فيه، أنا كنت حائر وانت وريتني، وكنت حائرا فدللتني، ما كنتش عارف أعرفك برضه ولا كنت عارف أتوصل إلى طريق معرفتك ولا الركون إليك، وأنا مع هذه الحيرة انت خليت حولي ناس يعرفوني وخليت عندي صحبة يدلوني وخليت عندي مواقف وأشياء يطلع منها معاني عمري ما تخيلت أنا ممكن أفهم منها حاجة زي كده وما فهمهاش من آية من كتاب الله، موقف يخليني أتعلق بيك مع أني ما قرأتش آية في الكتاب، أنا اللي كنت حاير أن إزاي وإنت حولي بتغزلني بكل هذه المغازلات وبتحاورني بكل هذه المحاورات وبتخططني في كل موقف، تقول له أنت شايفني حاسس بيا عارف دي من اللي عملها لك عارف دي من اللي فكر لك فيها قبل ما تيجي الحتة دي. قال أنا كنت حائر فدللتني أي بغير وسيلة وبغير سبب، وجاهلا فأشعرتني. قال يا ربي كنت جاهلا فأشعرتني. الجهل ضد العلم يعني فقد المعلومة، فأشعرتني يعني خلتني أحس، لكن هل المقصود بالجهل والإشعار هنا هي مجرد وجود المعلومة اللي بيأخذها العقل؟ لا، يقصد المعنى اللي بيأخذه القلب، وهو ده المعنى المتعلق بالمعارف اللي بيوصل إلى الله، أما المعلومة فلا توصل. كم من إنسان يقرأ معلومات لا توصل إلى الله؟ فهل أنا كنت جاهل؟ بمعنى قد يكون عندي النص يكون عندي المعلومة لكن أنا في الحقيقة ما عرفتش المقصود من النص والمعلومة، فأنا في الحقيقة جاهل، جاهل بالمعنى المراد من النص والمعلومة، لأن المقصود من النصوص المعاني التي فيها وليس المقصود النصوص فقط، فأنا فعلا كنت عارف حاجات كتير لكن ما كنتش عارف المقصود منها، فأنا في الحقيقة كنت جاهل، علمي زي عدم ما كنتش عارف المقصود من الأشياء، فأشعرتني حسستني بالحاجة وضحت لي النور اللي في الكلام، ورتني انك انت المراد من كل شيء، فعرفت بعد كده ان انا ما تشتتش وبقاش حيران ان انا مش في كل حاجه اقول دي اعملها عشان كذا ودي اعملها عشان كذا ودي اعملها عشان كذا ودي اعملها عشان كذا، لا هي كذا واحده، هي كذا واحده، هي الله بس، كل الاشياء اللي بعملها عشانك انت. انا كنت اسبح 100 تسبيحه عشان اخد 1000 حسنه، وكنت أصلي ركعتين بعد الوضوء عشان يغفر لي، وكنت أعمل ألوان الطاعات اللي أنت ذكرت عليها الجزاءات يا الله عشان أخذ الأنواع من العطايا، فكنت بتعامل مع المخلوقات بأشكالها وأصنافها في العطايا بتاعتك أصناف الجزاءات الإلهية، لكن أنا من يوم ما عرفت أنك أنت المقصود في كل عطاء وأنك أنت المعطي لكل عطاء أنا ارتحت، أنا بقيتش مشتت، بقيتش عندي إشكاليات في دماغي، بقيت مركز في حاجة واحدة، بقيت مع الله بس، وانت بعد كده بتدي كل حاجة. قال وجاهلا فأشعرتني، جاهلا بمقامك انك انت معرفتك تسعد القلب، اول ما انت عرفتني شوية حسيت بسعادة وشعرت بها، اللذة اللي انا شعرت بها بعد المعرفة دي انا قرأت نصوص كتير وقرأت الكتاب ختمته كذا مرة، قرأت السنة ختمتها كذا مرة، بس ما حصل ليش الشعور ده، لكن أنت اللي قذفت النور في قلبي وجعلتني أشعر بهذه المعاني الكبيرة العظيمة التي أسعدتني في حياتي. أنا كنت أختم القرآن ولا أشعر بسعادة، كنت أخذ حسنات على الحرف 10 وعلى الحرف 700 حسنة كمان، وعلى الحرف ما لا يعد من الحسنات مما لا يعلم فضله إلا الله. لكن عمري مع الغنى ذات الحسنات ما حسيت بالغنى، دايما حاسس أن أنا محتاج لسه، دايما مش حاسس بسعادة بحاجة في قلبي حلو. أنا قاعد في الطاعة على طول لكن مش حاسس برب الطاعة، فمش عارفش بالسعادة. فشكرا يا رب أنك أنت أسعدتني، أشعرتني بالسعادة بعد التعرف عليك، وقد كنت جاهلا عنها، كنت جاهلا منها، كنت لا أعرفها وغافلا فألهمتني. أنا كنت غافل عن طريق معرفتك، غافل أن أراك في الطاعة فأسعد بها، وغافل أن أراك في المعصية فتحجبني هذه المعصية عن السعادة لمدة 3 أيام. أنا كنت غافل عنك، لو كنت أعرفك كانت المعصية دي ما تقدرش علي 3 ثواني، أول ما أعملها أستغفر الله ربنا كبير راحت، ويحل بعدها المغفرة بتاعت الله. وما ربنا لما يقول غفرت يعني إيه؟ إذا غفرت دي ما حلتش محل فعل العبد اللي هو المعصية، كانت أكبر منها وأسعدته. يبقى ربنا مش كبير، يبقى ربنا ضعيف، يبقى ربنا في حاجة قدرت عليه. قالوا أنا كل المعاني دي كنت غافل عنها، كنت غافلا فألهمتني، أنت حسستني بالمعاني اللي كانت بتكدر علي دي، وآيسا فأطمعتني. أنا كان لما أصلي ركعتين عايز أكون حاضر فيهم، أحس بالخشوع، أحس بالحضور معاك، ما أروحش بأي حتة. أنا حصل لي يأس إن أنا يحصل لي حاجة زي كده، قلت أنا عمري ما هيحصل لي حاجة زي كده، لكن يا رب اللي أنا شفته في عطاياك لعبيدك من زمان في إنهم في ناس كانوا كده، أنا مش يأس، أنا ممكن يحصل معايا كده. أنا يأس فأطمعتني، أطمعني فضلك العميم الذي عمّ الخلائق، واللي أنا شفته إنك اديته للخلائق، وما فيش حاجة فرقت، هو اللي يدي هناك واللي بيدي هنا واحد، القادر واحد. أنا لو مش مؤهل إن أبقى كده، بس أنت مؤهل إنك تغيرني. أنا تعبان ما ينفعش أعمل كده، بس أنت تقدر تعمل كده. وغافلا فألهمتني، ألهمتني الرجوع والركون إلى الاعتماد عليك. كنت غافل بالاعتماد على قدرتي، على قدرتي أنا، أن أنا أستطيع أن أترك المعصية وأنا أستطيع أن أفعل الطاعة، فأنت ألهمتني الرشد. كنت غافل أنك أنت الوحيد اللي يعتمد عليه. ولما أنا زمان اعتمدت على الطاعة مرة ومرتين وثلاثة خذلت، وبقيت في أيام ما بعرفش أعمل الحاجات اللي كنت بعملها، وما عرفتش أنا ما بعرفش أعملها ليه. أتنيني كنت غافل، أنت كنت بتنبهني بتقول لي أنا اللي بيخليك تعمل وخليك ما تعملش، وكررها عليك ثاني مرة وانت برضو مش واخد بالك، وكررها عليك الثالثة والرابعة والعشرة، وعدت مستمر كده انت 20 سنة لغاية ما عرفتك بواحد راح لك لا أحسن، هي مش كده خالص، انت لازم تعتمد على الله، قل لا إله إلا الله من جديد، مفيش حد ممكن تعتمد عليه غيره. قال له أنا كنت غافل على المعنى ده وانت ألهمتهولي وعرتهولي، وأول ما مرتهولي أنا خلاص ارتحت. غافلا فألهمتني، وآيسا فأطمعتني، ومعرضا فتعرضت لي. أنا كنت أسمع النداءات يا أيها الذين آمنوا وأعرض عنك، أنت بتخاطبني وتقول حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وأنا ولا كأني بسمع، أنا ولا كأني بعرف أي حاجة. بتقول لي يا عبدي تعالى، وأنا أقول لك مش جاي. أنت تقول لي أنا أعرض عنك، عليك برضو بتتعرض لي، بتجيلي في حتة تانية، بتجيلي في زمن تاني، بتجيلي في مكان تاني. أنساك طول السنة، تقول طب تعالى في رمضان، طب تعالى في عرفة، طب تعالى في يوم العيد، طب تعالى في أي حاجة يقدر لك 5 صلوات عشان تصلي، يقول لك تعالى أنا عايزك في لقاء بيني وبينك، أنت بتتعرض لي وأنا بهرب منك. تخيل واحد أنت بتتعرض له مرة 2 و3 و10، بل سنين. الناس اللي تابت بعد 70 سنة الناس اللي تابت قبل أن يموتوا بيوم، ده كم تعرض له الله عز وجل وكم أعرض عنه وكم أعرض هذا عن الله، ومع ذلك الله عز وجل يتعرض له في كل لحظة، يجيب له اللي يكلمه، يجيب له اللي يعلمه، يجيب له اللي يفهمه، هو برضه يعرض. وكل من الوسائل اللي تفشل في الآخر ربنا يقذف الإيمان في قلبه. هو الذي زين الإيمان في قلوبنا، فيش حد غيره. هو الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ما فيش حد غيره. مهما هو بيديك وانت تتعرض أو تعرض عنه، هو برضه ما بيبطلش، إن الله لا يمل حتى تمل، حديث النبي الذي أخرجه البخاري عليه الصلاة والسلام، قال حتى لو أنتم مليتوا ربنا ما بيملش. مش معناه ربنا بيمل لو أنتم مليتوا، الله بيملش، إن الله لا يمل حتى تمل، أي حتى وإن مللتم أنتم فإن الله لا يمل. أنت تعبت من الصلاة بس الله ما تعبش من العطاء، إحنا تعبنا من الصوم بس الله ما تعبش من العطاء، تعبنا من الدعاء بس الله ما تعبش ولا مل من العطاء. هو يعطي على طول، دعوت ولم تدعو، صليت ولم صليت، شو بيعطي. فقال ومعرضا فتعرضت لي، أنا كنت لما أنت بتذكر الآيات على ودني أنا بعايز أسمع حاجة تانية، معرض عنك، ولما تيجي الموعظة مش عايزها. ومع ذلك ما قالش بقى أنا الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام، تقدست أسمائي وجلت صفاتي، فأي هذا عبد الذي أقول له تعالى فلا يأتي، اذهب فلا أريدك. ده ألف به طبيعي، لكن يقعد مع العبد سنين وسنين والعبد يعرض وهو متعرض له، عارف اللي يقعد يقول لك شوية كده شوية كده، ولك أنا هو أنا هو أنا هو في كل حاجة، ما يقطعش رزقه عنك، بيتعرض لك مع أنه ما بيصليش، مع أنه كافر، مع أنه بيسب ربنا، يتعرض له، يديله الخيرات. الإمام هنا بينبهنا إلى معنى ليس بالأفعال ننال أفعال الله، مش لما إحنا نعمل ربنا يدي، لا، ده هو بيدي وإحنا مش عايزين عطاء، ومع ذلك ده مستوى تاني، ومع ذلك عطاء مستمر برضه لغاية ما يجيبك للطريق. ومنكرا فتعرفت لي، قال له دي بقى اللي انا ايه مش عارف احطها فين، انا كنت منكر، منكر مش معناه كنت خمر، منكر يعني ضد معروف، منكر يعني انا ما كنتش معروف، ما كانش حد يعرفني، ومنكر معناها مهمل، ولك فلان نكره، نكره يعني شيء مش معروف او شيء مش مهم ليس له قيمه، فقال لك انا كنت منكر شيء مهمل، انت تعرفت لي، يعني انت عرفتني بنفسك، تخيل لا قيمة له مع من له القيمة، قول له انا ما كنتش لي قيمة وانت القيمة كلها، انت جيت عرفتني بيك، طيب مين يعرف مين على مين؟ قال له طيب انا منكر ما كنتش عرفك، يعني ما كانش حد يعرفني، فعرفتني بيك لغاية ما الناس عرفتني، كانت عندي اخلاق سيئة سلوكيات فاسدة، اول ما عرفتك شفت صفات الجلال والجمال والحلاوة حبتها، تعلقت بيها، من كتر حبي ليك بقيت أعمل زيك، بقيت أعمل زي أخلاقك مع الناس، ولما عملت زي أخلاقك كنت أنا مهمل عندهم، بقوا يعظموني، قالوا إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ فكنت منكرا فتعرفت لي، فصرت معروفا بين الناس بجميل صفاتك اللي أنت عرفتني بيها، اللي أنت حببتني فيك بيها، ولما حبيتها بدأت أتخلق بيها، ولما تخلقت بيها تبدل حالي من منكر لما حدش يعرفني إلى معروف، معروف بالجمال، معروف بصفاتك، أنت السبب في أن أنا تعرفت، أنت اللي خلتني حلو بين الناس، لما أنا عرفتك وعرفت صفاتك الحلوة فحبيتها فتخلقت بيها. كنت منكرا فتعرفت لي، أنا كنت ولا حاجة وأنت كل حاجة، نفسي أفهم إزاي كل حاجة تتعرف على ولا حاجة. قالوا دي حاجة أنا مشوفتهاش قبل كده، اللي ولا حاجة يجي للي عنده كل حاجة، آه، لكن أنت اللي تتعرض له وأنت اللي تتعرف له وأنت اللي تقول له أنا موجود وتعالى لي ويا أيها الذين آمنوا وتنادي علينا، لا ده كتير. وزاهدا فتزينت لي. قال له لي أكثر من كده، إن أنا مش واخد بالي منك وبس، ده أنا أصلا كنت زاهد فيك. يقولوا لي تعالى ولم يا عم روح، يعني تخيل قلة الأدب، يقول لك يا عم روح وهو برضو عمال يتزين له. يتزين له إزاي؟ يقول له ده أنا حلو والله، ده أنا عندي في جنة هناك وفي حاجات حلوة هديها لك، مع إنه هو مش عايزه هو، يعني العبد عايز حاجات هو لنفسه، عايز حرين وعايز أكل وشرب ولعب وفلوس. قال له خلاص أنا عندي جنة فيها كل حاجات اللي أنت عايزها. بيتزين له، ما قالوش على لا، هو بيزين له الحاجات عشان يجي في السكة دي وبعد كده يعرفه بيه، يقول له أنا أحلى من اللي أنت جيت عشانه ده. قال له أنا كنت بزهد فيك وأنت كنت بتتزين، وحتى لما كنت بدعي إن أنا في طريقك وبعبد الله وبطيعك أنا كنت زاهد فيك، أنا كنت طمعان في جنتك بس، كنت طمعان في الحور العين، كنت طمعان في الأكل والشرب الحلو هناك اللي أنت قلت عنه وما يخطرش على بال حد، الحاجات الحلوة الجميلة، كنت طمعان في الغنى والملك الذي ليس له آخر في الجنة، لكن أنا كنت زاهد فيك، أنا ما كنتش بفكر فيك كتير، أنا كان كل همي إن أنا أحصل على اللي بيهمني، أنا كنت زاهد. فربنا قاعد يعرفه بيه ويتزين له، يقول له طب عارف الصوت اللي انت بتسمعه الحلو الجميل ده اللي هتسمعه من مغنيين ومن الحور العين والحاجات دي كلها، انا صوتي احلى منهم كلهم، انا لو سمعك صوتي هتدوب مكانك اصلا، هتفنى كده، هتبقى عدم مش هتبقى موجود. فبتوريني حاجات تزينها عشان في الاخر الحاجات دي تدلني عليك انت، مع ان انا كنت زاهد فيك. لما تشوف واحد يبقى زاهد في حاجه عندك هو مش حاسس بقيمتها تقول خلاص هو ده ما اديهالوش، هو لا، عشان الله عز وجل غني لا يظن في نفسه ان الناس ممكن يعني يقللوا من قيمته. يقللوا من قيمة مين؟ هو غني، فبيرحم ضعفهم في ان هم مش عارفينه، وعارف ان زهدهم فيه عشان هم ما يعرفوهوش، بس هم لو يعرفوه هتشحتفوا بعد كده، هيبقى دوبان محدش هيعرف نفسه، هيمشي في البراري ويمشي كده مش عارف روحه لما يحصل له لسعة. ولما يعرفه هيحس بأن كل حاجة طعمتها اتغيرت، كل حاجة، كل حاجة طعمتها اتغيرت، هيحس أنه لما بيأكل طعم الأكل والله متغير، ويحس أنه لما بيصلي مختلف، ويحس أنه لما بيروح الشغل والله الشغل مختلف، لما بينام بيحس أن النومة عجيبة كده مختلف، لما بيصحى الصحيان برضو مختلف، بس عشان اتغير عنده أنه عرفه. قال له أنا كل ده كنت زاهد فيه، ومع ذلك أنت كنت بتتزيل، كنت بتجمل وتوريني حاجات حلوة كتير، بس أنا ما كنتش برضو، كنت زاهد. وناقصا فلم يكن مني نقص إلا قابله منك كمال. قال له ده أنا النواقص اللي عندي ما لهاش عد ولا آخر. العجيب بقى أنك أنت لما تعرفتني عليك بدأت تتزيل، ان انا بديت احبك وبديت اخذ من صفاتك اتخلق بها، فبدا كمالك يسد النقص بتاعي، كل نقص عندي بديت انا اتعلم بيه منك، فبدا كمالي يزيد. قال وناقصا، كنت ناقص فلم يكن مني نقص الا قابله منك كمال. كل ما اشوف نقص عندي اشوف جمالك وحلاوتك اقوم احبه اقوم اعمل بيه، اقوم النقص اللي عندي يتسد. وناقصا فلم يكن مني نقص إلا قابله منك كمال. قالوا أنا كمان مش هيهمني لو كان عندي نقص، أنا معرفتش أن أنا أكمل نقصي بكمالك أتخلق بيك، في المشكلة أنت تكمل، أنت الكبير اللي عندك كل حاجة، أنا نقصي كمالك يسده، أنت وسعت كل شيء، في المشكلة أنا عندي نقص أنت كامل. أنا عارف زي ما بتقول لواحد أنا وأنت واحد، بس هي مش بالمعنى الحرفي دوت، يعني يا رب اللي أعجز عنه أنا أنت مش عاجز عنه، أنت تعمله، بس تقول واحد اللي في جيبي في جيبك كده يعني. صلى الله عليه وسلم. بره يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا